وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صلاة إن الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.